أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: والأحاديث التي فيها ذكر النفاق مثل أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، وهو مأخوذ من نافق اليربوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد، شبيه بفعل اليربوع، لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. فما كان من الأحاديث التي فيها ذكر النفاق فليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيه فهو منافق، كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وشرائعهم هذا ومثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في المسائل التي قبلها، فإنه ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بالكفر، وكذلك مسائل تتعلق بقضية الشرك، والآن ذكر مسائل تتعلق بالنفاق. أولا، يجب أن نعلم أن النفاق ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات المشركين، وكل منافق نفاقا اعتقاديا فهو إما كافر أو مشرك، فلا يمكن أن ينطبق عليه الإسلام، لأن نفاقه هنا نفاق أكبر قد خرج به من الإسلام. ومما ينبغي أن يعلم أن النفاق لم يكن بمكة أصلا، وإنما حدث النفاق في المدينة، وذلك لأن مكة كان الناس فيها فريقان: كافر ومؤمن، أو نقول كافر ومشرك ومؤمن فقط. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد من الناس من شرق بالإسلام، فلا يستطيع أن يظهر الكفر مخافة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل الإيمان من الباطن، فظن أنه إذا أظهر الإيمان وأخفى الكفر لا يعلم بحاله. ومن اللطائف أن الله هو الذي تولى فضح المنافقين، وذلك لأن النفاق أمر قلبي، فإن الإنسان كونه يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا يعلمه إلا الله. نحن جلوس أيها الأحبة، من يعلم ما في ضمائرنا وما في قلوبنا إلا الله سبحانه وتعالى؟ حتى والدك وأقرب الناس إليك لا يعلمون بما في قلبك. ومن هنا تولى الله تعالى فضحهم. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله أظهر علامات النفاق لأجل أن يتعرف الناس على أصحابه. وهنا جاءت الآن هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. وقد نقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وهنا أيها الأحبة، قد ذكر الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فعقوبتهم أشد من عقوبة أي كافر، وذلك لأنهم يأمنهم المؤمنون على أخبارهم وأسرارهم، وربما في بعض الأحيان يقدمونهم يصلون بهم، وربما قاموا يذكرون الناس ويعظونهم، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في فضحهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يعني بمعنى لا خير فيهم أبدا، لكن دل على أن من الناس من يسمع ويتأثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: يا رسول الله ألا نقتلهم، يعني هؤلاء المنافقين، قال: لا، فربما تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس يظنون أنهم على الإيمان فيظل، فإذا قتل لردته ونفاقه، ليس كل إنسان يفهم هذا الشيء فيأتي يقول: هذا محمد آمن الناس به وقتلهم، مع أنهم يقولون آمنا بالله. ولكن جاءت آيات فاضحة للنفاق، سورة كاملة تسمى باسمهم، وتسمى سورة براءة الفاضحة، لأن الله فضح فيها المنافقين وبين ما هم عليه من أي شيء من واقعهم الذي هم فيه من الضلال والانحراف. النفاق لم يكن عدده كبير في المدينة أيها الأحبة، وإنما كان النفاق موجود في طوائف، وكان لهم رأسا من هو عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، وذلك لأنه كان قومه سيسيدونه عليهم، يجعلونه سيدا عليهم وعلى المدينة. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا، من سيكون سيدا على المدينة وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فشرق بالإسلام، يعني لم يقبل، وأخذ يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس غريبا لمن كان في قلبه نفاق ألا تجد منه إلا شرا وكيدا وربما نقول انحرافا. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال: والأحاديث التي فيها ذكر من النفاق، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أليس قال من قبل: والأحاديث التي ورد فيها ذكر الكفر؟ هذا كله رد على الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون: ما جاء من حديث في النفاق وما جاء من حديث في الكفر فإنه يخرج صاحبه من الإسلام بالكلية، ويأخذون الآيات الواردة في النفاق الاعتقادي وينزلونها على النفاق الأصغر والنفاق العملي. لكن أهل السنة يميزون بين ذلك، فيجعلون أصحاب النفاق الاعتقادي لهم أحكام، وأصحاب النفاق الأصغر أو النفاق العملي لهم أحكام، أحكام عقدية وأحكام تتعلق به، يتميزون بها. فنحن نفصل في هذا. ولهذا قال هنا، ذكر لنا مثال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وجاء في بعض الأحاديث: وإذا اؤتمن خان. كل صفة من هذه هي من صفات المنافقين. كأنه يقال أيها الأحبة: المؤمن لا يكذب أبدا، وإنما المنافق هو الذي يجرأ على الكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ثم كذلك كذب، جاءت نصوص الكتاب: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إنك لكاذبون، كاذبون فيما يقولون. فمن يكذبه الله كيف يمكن أن يصدق؟ لا يمكن أبدا. والثاني أيها الأحبة: إذا وعد أخلف. نحن مأمورون أيها الأحبة في الوعود ألا نخلف الموعد أبدا. وجاءت الآن آيات وكذلك نصوص على النبي صلى الله عليه وسلم، الوعد مسؤول عنه الإنسان. ولهذا دائما أيها الإخوة، إذا وعدت طفلك فلا تخلف، إذا وعدت أناسا بشيء فلا تخلف إطلاقا، فكيف إذا وعده بما يتعلق بمسائل أكبر من ذلك؟ فيدل على أن الإنسان يجب أن يوفي بالوعد ويوفي بالعقد ويوفي بما يتعلق به. كذلك إذا عهد غدر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيش مأمنه، أنت عاهدته ما تقتله ولا تغدر به. وسبحان الله، نظاما عالميا السفراء لا يقتلون، ولو كانت الحرب قائمة ما يمكن أبدا، هذه لهم عهود ولا بد من الوفاء بها. وكل من يغدر فإنه وكذلك يخلف الوعد ليست عنده حرمة لهذه العهود والمواثيق أصلا. أما أهل الإيمان فإنهم حتى ولو كان عدوا لك، حتى ولو كنت لا تحبه، حتى لو غشك لو خدعك ما تغدر به إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك، من يخونك لا تخن. لماذا؟ لأنك مأمور بالوفاء بالعهد. ثم قال وإذا خاصم فجر، الأصل عندنا أيها الحبة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فعندما تقع بينك وبين شخص خصومة، سبك اسببه لكن ما تسب والده، سبك بلسانه لا تمد يدك عليه أصلا، يعني بمعنى أنه لا يجوز لك أن تفجر في الخصومة. بعض من الناس يفجر في الخصومة، يسب ويشتم ويلعن ويمد يده ويضرب وغيره بحجة أنها رد علي ردا، يقال لك لا، ليس هذا من صفات أهل الإيمان. ومن اللطائف أيها الإخوة، جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شر الناس من ودعه الناس، يعني تركه الناس اتقاء شره، لأنه إذا عندما يدخلون معه في موضوع يفجر فيه يفجر، وهذه ليست من صفات أهل النفاق الإيمان. وجاء الآن إذا ائتمن خان، الأصل أن الائتمان أنا ما أعطيك إلا وأنا آمن بأن ما أعطيتك من مال أو متاع أو بيت أو وكلت عليه ليس لك حق أن تعتدي عليه. فالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا ائتمنت لا تخنه إطلاقا فيما ائتمن. هذه الصفات أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في أولها أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ابن القيم رحمه الله تعالى قال أن هذه الأربع قلما تجتمع بمعنى في شخص وتكون شعارا له دائما، يعني يكذب وكذلك يخلف الوعد ويغدر ويفجر، إلا انتقل نعوذ بالله إلى الآخر الأكبر، ونعوذ بالله من هذه الصفات. وإلا فإن كل خصلة منها سميت نفاقا، وسميت صفة وخصلة من صفات أهل النفاق. وربما يأتينا أيها الأحبة أن من وجد في هذه الخصلة هل يدعى بأنه منافق أو وقع في النفاق؟ عنده نفاق لكنه ليس نفاقا أكبر. وربما نستشهد لذلك، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما طول في الصلاة وصاحب النواضح خشي على زرعه قطع الصلاة، فأخبر معاذ قال إنه منافق، كيف يقطع الصلاة؟ من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ بهذا الكلام، وإنما أنكر عليه إيش؟ تطويل الصلاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الخلاف في قضية حاطب بن أبي بلتعة، يعني الإخبار بما نسميه أسرار المسلمين ونقلها للكفار، منهم من قال إنه ردة ومنهم من قال إنه ليس بردة. ولهذا عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونسأل الله أن يغفر الذنوب لنا. هذا يعطينا أن هذه تسمى هيش من صفات المنافقين. لكني لا أناديه يا منافق تعال، لا، ولكن عندما أتيه أقول له أحذره انتبه، هذه من صفات المنافقين، وأقول لا يكن فيك صفة من صفات المنافقين، وإن هذا النفاق قد يتطور بالإنسان إلى أن يصل إلى النفاق الأكبر، يعني بمعنى تحذيرا له وتنفير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، الوصف بالنفاق، الوصف بالكفر والشرك، وصف ذم وليس وصف مدحا إطلاقا. والنبي عندما ذكر هذه الصفات ليست للحصر، فإن من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ومن صفاتهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ومن صفاتهم أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا جزء من صفات المنافقين. وعندما نتأمل واقع المنافقين وطريقتهم عجيب أمرهم، من صفاتهم الغمز لأهل الإيمان والتنقص، ما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله قرآنا يتلى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك نجد من صفاتهم إعانة أهل الكفر على أهل الإيمان. ولهذا ذكر الله من صفاتهم أنهم إذا جاءوا لأهل الإيمان قالوا ألم نكن معكم، وجاءوا للكفار قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وهذا يدل على أن من صفاتهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني بمعنى لا هم إلى أهل الإيمان صفوا ولا إلى الكفر صفوا، وإن كانوا إلى الكفر أعمق لكنه فيما يظهر للناس. ينبغي أنبه على مسألة أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نطلق على أحد من المسلمين أنه منافق، ينبغي أن أن ننتبه لهذا الوصف، لأنه قد يكون ينطلق إليه فلا يكون عليه مطابقا فيرجع إليك. لكني أحذر انتبه من صفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، يعني بمعنى أنه من كن فيه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى الأوصاف. ما الفرق بين الأوصاف هنا؟ فرق بين العين والوصف. الوصف يعطي مطلق، يعني يقول هذه من خصال المنافقين، لكن ما أستطيع أقول هذا هو من المنافقين، واضح أيها الأحبة؟ ولذلك قال أربع من كن فيه كان منافقا، كأنك أنت أدرى بوضعك والصفة التي عندك. ما في أحد يقول أنا ما أعرف أني كذبت ولا ما كذبت، ما في أحد يستطيع يقول أنا ما أخلف الوعد، أتعرف بنفسك، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا ما غدرت، يعرف أنه غدر، ولا أحد كذلك فيما يتعلق بإيش خاصم فجر، كل إنسان يعرف سلوكه وغيره. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر. ذكر المؤلف قال والنفاق لفظ إسلامي، نعم، لا ما يمكن أبدا، لا حتى لا ينتهي بالنسبة ببيت في ربض الجن من ترك المراء، وكذلك ترك الكذب ولو كان يعني لا تكذب أبد، يعني ليس ويل لمضحك القوم يكذب الكذب ثم يضحكهم. يعني يوم أيها الحبة لما جاءتنا هذه الجوالات قصص ونكت وكل شوي طالع على بلد وعلى ديرة وعلى منطقة، في فلان منطقة كذا قال كذا، وكلها كذب ما لها رصيد، ما يجوز لنا إطلاقا. هذه ليست من إيش صفات أهل الإيمان، وإنما هي من صفات المنافق، إذا حدث كذب كتب رسالة وكاذب فيها ونشرها هذا من صفاته، لا يجوز للإنسان. ذكر الآن هنا لم تكن العرب تعرف، علماء يقولون هذه من المصطلحات التي جاء بها الشرع لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية، معناه عندنا في اللغة إظهار شيء وإبطان خلاف، هذا يسمى نفاق، هذا لغة، لكن المعنى الاصطلاحي ما كان معروف عندهم أصلا ولا يدرون عنه أشياء، وإنما جاء به الشرع. ومن اللطائف أن هذا النفاق مأخوذ من أي شيء؟ من الجربوع. جربوع دويبة صغيرة تشبه الكنغر، رجلاها طويلة ويداها قصيرة تقفز، واضح؟ هذا الجربوع سبحان الله إذا يحفر له جحرا ثم يحفر له 5 فتحات مخبأة لا يدري عنها أحد، فإذا جاء ليصاد، لأنه مما يؤكل الناس يصيدونه ويأكلونه، فإذا جاء دخل في جحره فالإنسان يظن أنه هنا خلاص موجود أمامه يحفر له، وإذا به خرج مع الفتحة الثانية وهو ما يدري، فتحفر ما تدري أين ذهبت. ولهذا يقال أن الجربوع منافق. ليه؟ لأنه يظهر ما لا يبطن. وسمي الآن الجحر الذي يدخل معه يسمى قصعة، والفتحة المغطاة تسمونها نافقة، يعني أنه غطاها ولا يدري عنها أحد، تمشي الأرض مستوية ومع صغره يستطيع يفتحها ويطلع بسهولة. وكان لأصحاب الإبل ربما عثرت الإبل في جحور هذه فانكسرت قدمها بسبب هذه الحفر. إذن يصبح الآن هنا قال، وهو جاء يربطه بالمعنى اللغوي، قال مخوذ من نافق اليربوع وهو الجربوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه، يعني الأول قصعة والثاني هو اللي سمى النافقة هو اللي يخرج منه. الآن إذا أخذ عليه الجحر بدأ يحفر عليه مع الجهة التي دخل معها طلع مع الجهة الثانية، والناس يسألون، ولذلك بعضهم اللي يعرفون كيفية الصيد إذا دخل من هنا يضرب ثم يركض من أمامه فيجد خرج مع الجهة الثانية يصيده، فصار الجربوع هنا منافقا على الجهال، أما من يعرف فلا يستطيع أن ينافق عليه لأن يدري أين سيبتدي. ذكر هنا الآن فيقال قد نفق ونافق ومنافق يدخل في الإسلام باللفظ، باللفظ إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله عنه، ويخرج منه بالعقد، قلبه كفر وإلحاد، قلبه في السواد يفرح. ولهذا ليش الله ذكر عن صفاتهم عضوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، يعني أنهم إيش؟ ما يريدون أن يكون للإسلام قائمة. ولهذا سبحان الله أهل النفاق عجب يحزنهم أن تكون للمسلمين قائمة، ويفرحون إذا هزم المسلمون. ويوجد من الناس أيها الإخوة من يأخذ بعض مثل هذه الصفات فيفرح إذا قام أهل الباطل والمعاصي، ويحزن إذا إيش؟ قام نسميه أهل الحق ووصل إلى الناس الخير، يحزن ونعوذ بالله أن يكون فينا من هذه الصفات. ذكر الآن هنا قال لأنه يدخل من باب ويخرج من باب، قال فما كان من الأحاديث التي فيها ذكر النفاق فليس معناه أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق إيش؟ عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، من يظهر الإسلام ويسر الكفر، هذا تعريف النفاق، حط من يظهر الإسلام ويسر الكفر ضع بين قوسين، هذا تعريف النفاق الاعتقادي. طيب والواجب علينا أن نحذر من هذه الصفة. قال وإنما معناه أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين. أخلاق المنافقين الكذب، خلاف الوعد، الغدر، الفجور، خاصم فجر، هذه صفات وأخلاق المنافقين. قال وشيمهم، إيش معناها أيها الحبة؟ أن هذه متأصلة عندهم. سبحان الله بعض من الناس متأصل عنده الكذب، ما تجد منه كلمة صادقة نعوذ بالله، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيش؟ كذاب. خلص يبقى طول حياتك كذاب، ولا يطمئن الناس له، فلا يسمعون لحديثه ولا يصغون إليه ولا يحترمونه ولا يأنسون بحضوره إطلاقا. ولهذا قال: من يظهر الإسلام ويسر الكفر. ذكر هنا الآن وشرائعهم هذا ومثله، يعني يصبح هذا الشريعة عنده، وكذلك يدل على أنه هذه الصفات جزء منها. نأخذ الذي بعده. أحسن عليك. قال رحمه الله: والأحاديث التي فيها ذكر البراءة مثل من شهر. فائدة صغيرة، لما قال بعض التابعين: أدركت 70 من أصحاب محمد كلهم يخشى النفاق على نفسه رضي الله عنهم وأرضاه، مما يدل على أن الإنسان قد يزل لسانه ببعض من هذه الصفات والعلامات، ولكنه لا نقول يخشى الردة، وإنما يخشى على أن يوجد فيه صفة من صفات المنافقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النفاق الأصغر حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وبين خطره، لأنه إيش؟ يدل على أنه يصل إلى القلوب ويتأثر الإنسان به. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والأحاديث التي فيها ذكر البراءة مثل من شهر علينا السلاح فليس مني، من غشنا فليس منا. قال: من العلماء من قال: معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا. وقال بعضهم: معناها أن من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوت وما أشبهها إما أن يكون أراد بها التبرؤ من فعلها، وأما أن يكون أراد بها التبرؤ ممن فعلها فيكون من غير أهل الملة فلا. والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ ومن الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به، مثل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر، فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة لمعاني هذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله، وتفسيرهم لها بآرائهم نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. بسم الله. أمره عجيب المؤلف رحمه الله في ترتيبه البديع. كل الأبواب السابقة نسميها هذه متعلقة بأحاديث الوعيد وموقف أهل السنة، وأراد أن يبين أننا نتميز عن طوائف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وكذلك الحرورية وغيرهم ممن كفروا أصحاب الذنوب بمجرد الوصف. ففي بعض الذنوب ذكرت بأنها شرك، وفي بعض الذنوب ذكرت بأنها كفر، وفي بعض الذنوب ذكرت بأنها نفاق، وفي بعض الذنوب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهلها. فالخوارج قالوا ما دام سميت شركا وكفرا ونفاقا والرسول تبرأ منهم فإنهم يخرجون من الإسلام بالكلية ويخلدون في النار، وهذه المقالة مقالة باطلة وليست بصحيحة. ولهذا عندنا قاعدة أن أهل السنة يوفقون بين النصوص ويجمعون مجمعون بينها، أما طوائف البدع فهم الذين يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض أو يؤولونه. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى هنا أن من ضمنها في الرد على الخوارج والمعتزلة الأحاديث التي فيها ذكر البراءة، مثل ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا هنا من شهر السلاح علينا السلاح فليس منا، يعني هو لم يرد أن يأتي إيش بجميع الأحاديث التي ورد فيها ليس منا، من غشنا فليس منا، وإنما أراد أن يضرب بالمثال. ذكر هنا تفسير أهل السنة، فمنهم من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، يعني مثلنا في كمال الإيمان والصلاح والتقوى وإنما عنده خلل. قال بعضهم أن من فعل هذه الأفعال فليس من المطيع لنا، ولا شك بأنه إيش عصى الله بها، وليس من المقتدين بنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء حسن، وهذا لم يكن قدوته في الغش وفي حمل السلاح وفي لطم الخدود وفي دعوى الجاهلية، ليس منا. ثم قال ولا من المحافظين على شرائعنا، ذكر يعني بمعنى أنه أخذ بدين الله عز وجل. قال هذه النعوت وما أشبهها إما أن يكون أراد بها التبرؤ من فعلها، حط عنده رقم واحد، وإما أن يكون أراد بها التبرؤ ممن فعلها. تبرؤ من الفعل يعني ما هو شق الجيب الغش، فالرسول يتبرأ من ذاتية الفعل لكن الرسول لم يتبرأ من الفاعل. وإما أن يكون أراد بها التبرؤ ممن فعلها فيكون من غير أهل الملة، فإذا قيل هذا قال فلا، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ويخرجه من الإسلام. وقال هنا والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، من الناس من شواربه كبيرة ومقززة، فيقال له الرسول يقول ليس منا، ودل على أن هذا إيش حديث حسنه الترمذي ورواه الإمام أحمد، يعني ينفر من هذا الشيء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المجوس أطال شواربه قال من أمرك بهذا؟ قال ربي، يعني سيدي أمرني بهذه الشوارب. قال أما ربي أنا فأمرني بإعفاء لحيتي وتقصير شاربي. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يقال أن من لم يقصر ولم يأخذ من شاربه يخرج من الإسلام بالكلية؟ لا يجوز لأحد أن يتأول ذلك على أن الرسول خرج كفره بعدم تقصير الشارب. قال هنا ومن الأحاديث التي شبه فيها النبي فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به، مثل الآن سيأتينا هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هنا بعض الأحاديث عندما يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومع ذلك القاتل لا يخرج من الإسلام وإنما يخرج من كماله فقط والمقاتل أخل للمقتول وأخلنا نحن فلو أن إنسان قتل 2 و3 فإن بعدما يقام عليه الحد يؤتى به للمسجد ويغسل ويصلى عليه ولا إشكال في ذلك بل هو أولى من يدعى له ويترحم عليه لأن الحدود كفارات وإذا جاء الإنسان مع توبة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب ويشهد لذلك الذي قتل 99 نفسا ثم قتل من أفتاه العامي فكمل 100 ثم بعد ذلك قبضته ملائكة الرحمة لأنه تاب وانتقل إلى بلد يريد أن يعيش فيه. ذكر هنا عن مسألة الكبائر. كبائر أيها الأحبة قد ذكرت لكم سابقا أن الكبائر تنقسم إلى قسمين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر هذه أكبر ثم يدل على أن هناك ما نقول أصغر الكبائر وإنما هي كبائر تبقى على وصفها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا اجتنبوا 7 الموبقات المهلكة يعني إنها من أكبر الكبائر. وذكر لنا هنا شيئا من هذه الكبائر أن تدعو لله ندا وهو خلقك. ولما سأل عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من اللي خلقنا يرزقنا يحيينا ويميتنا ويطعمنا ويشفينا ويرزقنا ذرية وأموالا كلها الله لماذا تسجد لغيره ولماذا تذبح لغيره فهذا من أكبر. ذكر الآن أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك إما أن يكون قتله خشية إملاق واضح خشية الفقر وإما أن يكون قتله وعدا كما في البنات ولا يجوز وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لا يجوز له وإما أن يقتله نقول بخلا وهذا نجد بعض من الناس أيها الإخوة سوء ظن بالله عز وجل عندما تسأله كم أولادك يقول 2 فبما جاك إلا 2 قال يا أخي إيش أبغى أولاد كثير 2 أربيهم أحسن من 10 أضيعهم سؤال أنت الذي ترزقهم ولهذا ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم بدأ برزق الأولاد الصغار وإياكم سيطعمك ويطعمهم لن يتضيع أبدا ولهذا ما يأتي من قضية دعوة تحديد النسل وتكثير العالم والثروات ستنفذ وأن العالم سيتدمر لابد من ما يسمى إيش تحديد النسل وأن الإنسان لا حاجة لأن يكثر من الذرية هذا مخالف لمنهج الإسلام وفيه سوء ظن بالله عز وجل وإن الله عز وجل ما خلق خلقا وضيعهم سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الحديث العظيم تزوج الولود الودود الولود كثيرة الأولاد بعض الناس يقول لا أنا لا أريد إلا ولدين فقط أو 3 وبعد ما أريد فربما نقول نسميه قطع الرحم أو وضع له شيئا يمنعه أو رجع إلى نفسه نعوذ بالله فقطع ما يريد من النسل ومن العجب يعني أذكر شخصا يعني أصر لا أن يكون له ولدان فقط وذهب إلى الطبيب فقطع منه ما يأتي بالحمل سبحان الله ويصاب أولاده بحادث ويموتان جميعا فيبقى عقيما من الذي يعطيك الأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ولن يضيعهم وسبحان الله الآن من الناس تجده يقول يا أخي علشان أدرس وأشقى من أجل غيره آباؤنا وأجدادنا من قبل ما كان عندهم لا وظائف ولا شهادات ولا غيره، عاشوا خيرا من عيشنا وطعموا أفضل منا وسعدوا بألفة القلوب، وربما صلاتهم أحسن من صلاتنا، وسعادتهم في الدنيا بما هم فيه ربما أكثر مما نحن فيه الآن، مما يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يقتل ولده أبدا مخافة عنه. ذكر أن تزاني حليلة جارك، حليلة يقصد بها زوجة الجار، والعرب في الجاهلية العربي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. أخطر ما يكون أن يجرأ الإنسان على من يأمنك، الجدار بالجدار، فأنا آمنك على أسواري وآمنك على داخل بيتي وآمنك على غرفي وآمنك على أهلي عندما يخرجون ويدخلون، فلا يجوز لك أن تطلق بصرك، فإن إطلاق البصر فيهم زنا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. بعض من الناس ما إن تخرج زوجة الجار وإلا غيره عينه تلتفت، كيف يكون هذا؟ جاهلي مشرك يغض طرفه في الأرض وهو يعلم شيمة واحتراما للجار وحفظا لحقه. وكان الجار في السابق له مكانة، واليوم ضاعت مكانة الجار. وكل إنسان لو تسأله من الجار الذي تجد أنه له من الأثر عليك، يقول: سكنت أحياء كثيرة ما وجدت أحد، والسبب أيها أحبة لا يزور بعضهم بعض، ولا يهدي بعضهم لبعض، ولا يألف بعضهم ببعض إطلاقا. كم من جار ربما ملاصق لك تجلس سنتين وثلاث وأربع ما دخلت بيته ولا دخل بيته، واقع ولا ما هو واقع؟ هذا يشدل عليه على أن الجار ليس، لم نأخذ فيه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوصية جبريل. لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما ذكر الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب، شوف الآن أعطاك هذا المعنيين، يعني بمعنى كل جار له منزلة ومكانة وحقوق يجب أن تتحقق. كيف إذا جئت زنيت بجارك أو سرقت بيت جارك، أو ربما نقول أفسدت على جارك أو ضيقت عليه أو وضعت عند بابه قدرا أو زبالة أو غيره، كل هذا لا يجوز. ثم تلا الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوف الآن جاء الآن بهذه الذنوب كلها، كأن هذه ليست من صفات أهل الإيمان، عباد الرحمن لا يتصفون بهذا إطلاقا. وذكر حديثا آخر يشهد له، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الزور تأتي بالإشراك، ومن العجب أن الرسول يكررها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا. وقال فالصحابي: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة التأكيد عليها. ومع ذلك إيش جاء؟ الإشراك بالله، ثم قال: وشهادة الزور. لكن الإشراك بالله يخرج من الملة، وشهادة الزور لا تخرج من الملة. الإشراك بالله يبطل عملك كله، وشهادة الزور لا تبطل عملك، وإنما تبقى معصية وقعت فيها. ذكر ثم تلا: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وغالبا أيها أحبة شهادة الزور تساهل الناس فيها، تدخل في حصر الورثة. يأتي الإنسان ميت ثم يخرجون بعض إخوانهم لأنهم من زوجة أخرى أو أنهم كذا فيطردونهم ويشهدون، هذا لا يجوز شرعا أبدا. ومثله كذلك الشهادة بالأرض والملك، وهي ليست لهم أصلا، فيأتون بشهود يثبتون أن هذه الأرض لهم، نقول هذا من إيش؟ من شهادة الزور. شهادة الزور هي التي تغير بها الحقائق، يثبت بها حقوق غيرك فتأخذه بغير حق. ما الواجب عليك؟ أن تتبرأ منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من أرض طوقه من يوم القيامة 7 أراضين. وكذلك ذكر أنه ما اقتطعها بيمين صبر، يعني كذب، هذا يقتطع نعوذ بالله نارا، وذكر كذلك من مات مدمنا خمرا مات كعابد الوثن. الخمر من الكبائر، والإدمان على الخمر ذنب آخر، يعني قد يشرب الإنسان مرة غير من يكون في بيته الخمر كل يوم يشرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة الإدمان لخطر، والسبب سبحان الله ما إن يجرأ الإنسان على واحد إلا مشى على الطريق كله وألفها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني يحرم عقوبة، يدخل الجنة لكن ما يشرب خمر أبدا من خمر الجنة، لأنه عوقب بنقيض قصده. ولما ذكر هنا قال ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها. تنبيه جميل جدا، اللهم ارض عن المؤلف في تفهيم الدقيق. وترى هذا قاعدة في كل الذنوب، اكتبوا عندها قاعدة في جميع الذنوب. لما ذكر الآن قضية الإدمان، الآن بعض من الناس عنده إدمان النظر، يشاهد لكن كل أسبوع يفتح له مقطع، فيقول إذا كان عنده النظر مستمر فهو مدمن ولو لم يشاهد إلا مرة واحدة في السنة. السبب إيش؟ لم يأتي بتوبة تقطع ذلك الإدمان. مثل بعض الناس أيها الإخوة، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوبة صادقة، دخل رمضان استغفر الله استغفر الله، تسأل بعد رمضان قال أدل بعد رمضان تغير كل شيء، إحنا في رمضان قرآن وتسبيح وقيام الليل. عنده عزم أن يرجع إليه بعد رمضان فيسمى مدمن، والذنب يستمر معه ولو مات مات وهو مدمن. هذا الخطير أيها الأحبة، ونسأل الله أن يمن علينا بتوبة صادقة تمحو ما مضى من الذنوب، وكذلك تبعدنا عن الوقوع في الذنوب مستقبلا. ولهذا جاء هنا قال التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة واحدة بس. بعض من الناس أيها الإخوة ما يشرب خمر إلا إذا سافر في بلد ما يمكن، ما شاء الله مضبوط، لكن إذا طلع برا ما عنده مشكلة يشرب. جاءت الإجازة خلاص بيطلع يشرب، يصبح طول السنة ولو في المسجد يسمى مدمن لأنه ما انقطع. معناها أيها الإخوة من عزم على الذنب فلا يزال الذنب معه إلى أن يموت. نعم. إذا هذا هو إصرار، هذا ما يحتاج تقول أصر ولا ما أصر، ما دام ما تاب هو خلاص مصر ما فيه، ما دام يقول لي بعد رمضان سأشرب. مثل ما تجدون أيها الأحبة بعض الأحيان بعض المسميه المطربين والممثلين في رمضان يتركون كل شيء ويعد إن شاء الله بعد رمضان يطلع الأشياء الناس شيء، هذا خطير جدا. ولهذا ليش قال هنا ولو لم يشربها في السنة إلا مرة؟ إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن، مدمن، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعم. في الحديث إذا هم عبد بحسنة فعملها فتكتب له 10 حسنات ولما فعلها تكتب له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها تكتب سيئة ولما فعلها تكتب حسنة. إذا لم يفعلها توبة وتركها خوفا من الله، لكنه أراد أن يفعل ورأى الشرطة قال خلاص أنا الآن إن شاء الله خلاص تائب، ما عندي مشكلة، تائب والقارورة معك وين رحت؟ قال يا شيخ ضيعوا علينا الموقف، ما يقال هذا تكتب له حسنة. واضح؟ ولهذا شوف تنبيه جميل جدا في تحديد الإدمان. والآن ما تشوفون بعض الناس مدمن بصر، مدمن أغاني، مدمن سبحان الله خمر، مدمن غيبة، مدمن نميمة، الإدمان يدخل في كل شيء، يعني الاستمرار على الذنب والبقاء فيه. وجاء الآن مدمن خمر لأن يشرب دائما، فقال هنا من لم يتب فإنه لا يزال يسمى مدمنا لأن عنده إيش؟ نية العودة، لكن وقت ما هو مناسب، برا بقى أسويه بداخل ما أسويه. ذكر هنا قال وما كان من هذا النوع من الأحاديث شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به بأجزاء شبه الذنب بأجزاء أعظم منه. من أين؟ كعابد وثن، صح وإلا لا؟ وذكر في الآثار الثاني الذي قبله هنا لما قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، جاءت مساوية له، وهذا كله لأجل أن تعظم هذه الذنوب. ثم قال رحمه الله هنا: فالمعنى في أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، صار إيش؟ شارب خمر، صار قائل للزور وغيره، إلا أن كل واحدة منهما في الإثم على قدر ذنبه. لا، في الأول لما ذكر الآن ما هو تزاني حليلة جارك يزداد الإثم، يعني حليلة الجار، ولما ذكر الآن قتل ولده مخافة أن يطعم معه، الأصل يكون في قلبك رحمة للولد تعطيه، صح وإلا؟ وما نزيد أن نقول رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، يعني كل واحد منا يتذكر والده، يعني بعض الأحيان تجد والدك يجلس معكم وأنتم صغار يمضغ الخبز ويعطيكم، كل واحد يعطي في فمه قطعة قطعة وهو اللي يمضغها وتأكلها ألذ ما في الوجود. هذا كان منهج آباؤنا من قبل رحمهم الله وغفر، ما ننسى هذه المواقف. وشدل كيف تقتله؟ أنت تخرج اللقمة من فمك تعطيها لأولادك، صح وإلا لا؟ والدليل عليه الآن تجد أن الإنسان بس الذي عنده أولاد في الثانوي وفي الجامعة تشتري شماغ أرخص شيء الأب، والابن يأخذ آخر بصمة، تشتري حذاء 40-50 والابن يأخذ 170-200، صح وإلا لا؟ كيف تقتله علشان ما يشتري معك نعال ولا غيره؟ نعطيهم ونسأل الله أن يرزقنا برهم فقط ويصلحهم، هذا حقهم علينا. ولهذا جاء ذكرها المؤلف لأجل أن يبين أنه كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. قال: وبتحريف أهل الزيغ، يكتب عندها الخوارج والمعتزلة والحرورية والأهواء المضلة لمعاني هذه الحديث، الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم. الواجب علينا أيها الإخوة أن نأخذ بالنصوص، احذر أن تدخل عقلك. اليوم أصبحنا الآن جرأ العقل على الوحي، الشرائع أيها الأحبة ما لها دخل إطلاقا بالعقل. يعني لو سألتك الآن ليش نتوضأ من لحم الإبل؟ ما في، الرسول قال توضأ وتوضأ لسمعنا وأطعنا فقط. عرفت علة ولا ما عرفت؟ أنا أمتثل لأن الرسول أمرني صلى الله عليه وسلم، واجب علي كذلك أن أنظر لما أمرني الرسول. لا أقول هذه المسألة خلاف، أكثر ما ضر الأمة نقل الأحاديث أو رميها أو عدم العمل بها لأن المسألة خلاف. نحن نقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما دام النص جاء خلاص انتهى. ولهذا يقال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما شجر بين العلماء نتحاكم لمن؟ نرجع لله ولرسوله، إن الحكم إلا لله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال ويقول الله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم صار كلش خلاف خلاف خلاف. طيب والنص؟ قال: يا أخي خلاف، واسأل الأمر. ولا هذا خطير أيها الأحبة. يذكرون من اللطائف، يعني وهي نكتة لكن لابد نقولها، شخص طلق زوجته ثلاثة، اتصل على أحد العلماء فقال: يا عم الشيخ المذاهب أربعة، مذاهب أربعة بحبحها شوية، المهم ما تروح الولية، دبر لها أي مذهب ترجع لي بس. هل يجوز هذا شرعا؟ إن الحكم إلا لله، ما ليس لأحد أن يحكم. إذا جاء النص ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يقول لهم الخيار. ذكر كذلك هنا قال: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة لمعاني هذه الحديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة وتفسيرهم لا بيارة، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين. ذكر الآن هنا من المؤمنين عن الإيمان، يعني نفوا الإيمان كلية. إذا نفينا الإيمان كلية ايش يصير؟ ينزل عليهم الكفر. قال وبناء عليه لوازم التكفير هنا لما جاءوا بأصحاب الذنوب كفروهم، حجبوا عنهم الاستغفار، ما تستغفر للأول، زنا سرق إلى غير ما ليس له، ولم يوالوهم، يعني لم يجعلوا لهم محبة في قلوبهم. والأصل أن كل صاحب كبيرة نحب ما فيه من الخير ونبغض ما فيه من المعصية. أنا أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، قد يوجد عندك جار يعني صاحب فسق وفجور لكنه يصلي، فأنا أحب صلاته وأبغض فجوره، صح وإلا؟ ما أقول لا أحبه أبدا، فإذا أخذت على أنه عاديته كلية النتيجة نقلته إلى منهج الكفار. ولهذا لما ذكر الله إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جاء فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة ولو أنهم يتقاتلون إخوة، من يقول يخرجهم من الإسلام؟ كونك لا تحب لأن يقاتلك لا يعني أنه خرج من الدين. ولوازم التكفير لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، كذلك لا يورث ماله، يعني كافر خلاص انتهى. أما أهل الكبائر فلا يزال بيننا وبينهم رابطة. ودائما أذكركم بقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كتابه هو القرآن. اصطفينا يعني اختوروا على الناس، صح وإلا؟ ثم قال من عبادنا، يدخل في عبودية الله. بعدها شق الله فمنهم ظالم لنفسه، ليشرب خمر ظالم لنفسه، ليغش ويكذب ظالم لنفسه، صاحب الغيبة ظالم لنفسه، ومع ذلك الله قال أورثه الكتاب واصطفاه الله. إذن ليس لك حق أن تخرجه من الإسلام، يبقى على دائرة الإسلام وإن ظلم نفسه. ولهذا قال هنا وحجبوهم ولم يوالوهم، ثم قال ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم. أيها الأحبة، دائما إذا نظرت إلى طوائف منحرفة أو صحاب البدع لا تسخر بهم أبدا، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم. سبحان الله، تشاهد بعض الناس على مذاهب وانحرافات، قد يكون صوفيا يطوف بالقبور ويدعو مدد مدد وينادي الحسين، أو يقول يعني يطوف بقبر، بعض البلدان فيها قبر حمد النيل وصايم ديمة، والناس تأتي من كل مكان هناك، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم، صح وإلا لا؟ نعمة من الله، بدل ما تتمسح بأشجار وقبر ما ينفعك شيئا. الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. من الأعظم من الله علما بحالهم؟ ما يوجد. ومع ذلك يأتي الناس يخشعون، يقول الحمد لله الذي عافاني منك. أنصحهم وأبين لهم يعني شيئا بلطف حتى لا ينفروا، ثم قال ونسأل الله الثبات على طاعته. آمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على طاعتك. شوف الآن، نسأل الله المعافاة، هذه نعمة من الله مما ابتلاه، ونسأل الله الثبات على طاعته، يعني كأنه يقصد ما ذكرت لك في هذا الكتاب، اسأل ربك أن يثبتك عليه، لأنه مقرون بالكتاب والسنة والأدلة. وسبحان الله، تتعجب خوارج والمعتزلة أصحاب عقول، وأصحاب معتزلة أصحاب خوارج عندهم نصوص ويأخذون ببعض القرآن، لكنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض، ومع ذلك ظلوا وابتعدوا عن صراط الله المستقيم. أن تسأل ربك أن يثبتك على الحق وأن يرزقك التوفيق لمرضاته. نقول نحن كلنا نسأل الله أن يعافينا مما ابتلى به أهل البدع، ونسأله الثبات على دينه وعلى منهج السلف، وأن يوفقنا الله تعالى لمرضاته، وكذلك أن يدخلنا جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ صلى الله عليك. نعم. أنكرت استمر، لم يقبل استمر نوح حتى استمر في قومه 950 سنة. نحن نريد الإنسان يقبل في لحظته. الله يقول ذكر إنما أنت مذكر، بعدها لست عليهم بمسيطر، ما أنت مسؤول يقبل لما يقبل. أنت بين له الحق وادع الله أن يجعلك أن يجعله ممن يقبل، بس كون القبول هذا بيد الله ما هو بأيدينا. شيخ الله قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، لكن لا تقطع نصيحتك. لا يمكن يكون هذا آخر درس، لأن الإخوة يقول الاختبارات ستبدأ، لكن درس اللؤلؤ والمرجان سيبقى إن شاء الله بإذن الله الإقامة، يعني ما دمنا إن شاء الله موجودون. شيخ صلى الله عليك، ما يتعلق بفعل الكبيرة واعتقاد حلها، من إيش؟ فعلها واعتقاد حلها، إذا كان يعتقد حلها بعد ثبوتها، يعتقد حل الزنا حل شرب الخمر يكون مرتد، خاصة بعد ثبوتها له بالنصوص. أما إذا كان ما ثبتت أو في مسألة خلاف في التك هل هي كبيرة ولا ليست كبيرة ومتأول، من لابد ينظر من هو. لا. والنبي عمر بن الخطاب في قدامة بن مضعون رضي الله عنه تأولوا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا. الآن ذكر قالوا رضي الله عنهم نحن كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدنا معه وقاتلنا واتقينا فليس علينا جناح، فأخذوا الخمر وشربوا، علم بهم عمر بن الخطاب وغضب، فقال هنا إن كنتم شربتموه استحلالا قتلتكم، يعني كيف تستحل ما حرم الله، وإن كنتم شربتموه متأولين جلدتكم، جلدهم عمر. قدامة بن مضعون رضي الله عنه تعجب كيف وصل إلى هذا الحد، صاحب رسول الله ونهايتها يشرب الخمر، فجلس يبكي سنوات، وعلم به عمر فجاء به، قال رضي الله عن عمر لا أدري أي الذنبين أعظم، أشربك للخمر أم يأسك من روح الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لا حاجة، قد يقع الإنسان في زلة ثم يتوب والله يتوب على من تاب. كبائر عندنا الغيبة هذه من الكبائر، والأكبر الكبائر اجتنبوها إيش؟ الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين قذف المحصنات، كل هذه تسمى أكبر الكبائر. طيب.